بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفعا نطقا، باللاتي واللائي قد جمعا، واللائك الذين نزرا وقعا. إذن ذكرنا فيما سبق أن الموصول قد يكون مفردا، وقد يكون مثنى، وقد يكون جمع مجموعة، ثم كل منهما قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا، وقسمة حينئذ تكون ستة أقسام. ذكر المفرد المذكر بقوله الذي، والمفرد المؤنث بقوله التي، ثم بين المثنى لهما فقال: الذي يثنى بزيادة علامة التثنية مع حذف الياء، ومثلها التي. حينئذ الذي والتي واللذان واللتان. ذكرنا أن اللذان الحكاية فيه ثلاث لغات، يعني اسم الموصول اللذان واللتان فيهما ثلاث لغات، فيها ثلاث لغات. الأولى إبقاء النون كنون المثنى تحرك بالكسر، وهذه فصحى. ثانية تشدد مع الكسر. ثالثا تحذف. وأما في اللتين المثنى ذينتين، هذه ليست مثلها في اللغة الثالثة، يعني فيهما لغتان فحسب. اللغة الثالثة هذه ليست موجودة في اسم الإشارة، إنما هي في الاسم الموصول. تنبه لهذا لئلا يظن أن القاعدة مضطردة، إنما ثلاث لغات هذه مذكورة ومحفوظة في ماذا؟ في الاسم الموصول. وأما اسم الإشارة المثنى ففيه لغتان فحسب، يعني لا تحذف لئلا يقع فيه لبس. ثم شرع في بيان الجمع فقال: جمع الذي الأولى. جمع الذي، جمع جمع، المراد بالجمع هنا الجمع اللغوي، جمع اللغوي. مقصود بالجمع هنا الجمع اللغوي، لأن الصواب أن الأولى والذين اسما جمع، وليس بجمع أو بجمعين حقيقيين، وإنما هما اسما جمع. اسم الجمع ما دل على أكثر من اثنين من غير نظر إلى مفرده، غير نظر إلى مفرده. والمراد بالجمع هنا كل ما دل على أكثر من اثنين بقطع النظر عن كون له مفرد أو لا، سلم واحده في الجمع أو لا مطلقا. كل ما دل على أكثر من اثنين حينئذ يدخل فيه اسم الجنس الجمع واسم الجمع، ويدخل فيه الجمع التصحيح مذكر والمؤنث. جمع الذي أمران شيئان: الأولى والذين. الأولى والذين بعطف، بحرف العطف، لكن أسقطه من أجل ضيق النظم، أو جائز عندهم في النظم لأنه مختلف فيه في النثر. ابن مالك يجوزه في النثر، يجوزه في النثر، قال: جاء زيد عمرو خالد، حذف حرف العطف إذا علم. جمع الذي جمع مبتدأ وهو مضاف الذي مضاف إليه، والأولى هذا خبر، هذا خبر كلمة جمع. الأولى قلنا مقصورا وقد يمد أولئي، مقصورا أولى أولى، وقد يمد أولائي أولائي. الأولى يلزمه أل، فلا يشتبه حينئذ بإلى الجارة، لا يشتبه بإلى الجارة. هذا أول فيما إذا كانت لم تضبط كلمات، لم تكن ثم مطابع، حينئذ قد يشتبه، أما لا فلا يشتبه. الأولى يلزمه أل فلا يشتبه بإلى الجارة، ولهذا تكتب بغير واو، بخلاف أولى الإشارية التي سبق معنا فتكتب بواو بعد الهمزة لعدم ألف فيها فتشتبه بإلى الجارة. جمع الذي الأولى قلنا مقصورا وقد يمد فيقال أولئي، وهذا اسم جمع وليس بجمع على الصحيح، ليس بجمع ولا يكاد أن يكون فيه خلاف. يقال في جمع المذكر الأولى مطلقا عاقلا كان أو غيره، هكذا أطلقه ابن عقيل. والأولى كالعلا، والمشهور وقوعها بمعنى الذين، فيكون حينئذ للعقلاء المذكرين، خلافا لما أطلقه الشارح هنا قال عاقلا كان أو غيره. صواب التفصيل أنه للعاقل بكثير، وأما استعماله في غير من يعقل هذا قليل جدا، بل أطلق بعضهم أنه خاص بالعقلاء، فهو في معنى الذين، يعني يستعمل استعمال الذين. ولهذا قال الأشموني: والكثير استعماله في جمع من يعقل، ويستعمل في غيره قليلا، الذي هو الأولى. إذن الأولى هذه قالوا في جمع المذكر مطلقا سواء كان عاقلا أو غيره، إلا أنه في العاقل هو الكثير وفي غيره غير العاقل قليل. وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدأ القبلي، فهنا ذكره مع جمع التصحيح. جمع الذي الأولى، والذين، والذين مطلقا يعني مطلقا، والذين بالياء مطلقا يعني ملفوظا بالياء مطلقا رفعا ونصبا وجرا، رفعا ونصبا وجرا، هذا مراده بالإطلاق، أنه يجمع أو يذكر اللفظ بالياء سواء كان في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. وأراد بالإطلاق هنا ما يقابل اللغة الأخرى، ولذلك قالوا بعضهم بالواو رفع النطق، إذا فصل بين الرفع وبين الجر والنصب. الذين بالياء مطلقا في جميع الأحوال، هذا يأتي ماذا؟ يأتي مبنيا على الفتح، مبنيا على الفتح. وبعضهم أي بعض العرب، ونسب لي هذين قيل أو عقيل، بالواو رفع النطق، يعني نطق الذين لم ينطقه بالياء وإنما نطقه بالواو حالة كونه رافعا أو رفعا، يعني في حال الرفع، إما أنه رفعا هذا حال، وإما أنه منصوب بنزع الخافض، يحتمل هذا ويحتمل ذلك. لكن إذا قلنا رفعا حال مصدر، أصل أنه يؤول بمشتق فيقول رافعا. وبعضهم مبتدأ، هذا من العرب، من يجري الذين مجرى جمع المذكر السالم نطقا، الألف هذه للإطلاق، نطقا الجملة خبر، نطق بالواوي، واو جار ومجرور متعلق بقوله نطق، رفعا هذا حال، نقول حال من فاعل نطق، نطق حال كونه رافعا. الذين بالواو، نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة من حال، نحن الذون جاء به في حالة الرفع بالواو، في حالة الرفع بالواو، وهل هو حينئذ معرب أو أنه مبني؟ على الخلاف الذي ذكرناه في اللذين واللتين، أنه لم يجري مجرى الجمع الصحيح، حينئذ بقي على بنائه، فيقال فيه إنه بصورة الرفع في محل الرفع يأتي بصورة الواو ويكون مبنيا على الواو، وفي حالتي النصب والجر يأتي بالياء فيكون مبنيا على الياء. هذا المشهور عند النحاة، هذا هو المشهور عند النحاة. هل هو حينئذ معرب أو مبني؟ جاء به على صورة المعرب ثاني الظاهر. قولان للنحاة، قيل مبني إذ هذا الجمع ليس حقيقيا، هو ليس بجمع حقيقي، لأن الذين جمع الذي، والذي هذا ليس بعلم ولا صفة، ثم الذين قيل هذا يطلق على العقلاء فحسب، هذا الأصل فيه، والذي الذي هو مفرده يطلق على العقلاء وغيرهم، قالوا ولا يكون المفرد أعم من الجمع، لا يكون الجمع وخاص من المفرد، حينئذ لا يكون جمعا حقيقيا لهم، لا يكون جمعا حقيقيا لهم، فليس بجمع حقيقي. إذا كان كذلك حينئذ لا يعترض على كونه أشبه الحرف وهو مبني، شبه الافتقار بكونه قد جمع بواو ونو أو بواو ونون أو ياء ونون، لأننا نقول هذا الجمع ليس حقيقيا، وإذا كان كذلك لا يعتبر ناقضا لوجه الشبه، وإنما الذي يعتبر ناقضا لوجه الشبه ويؤثر في كونه مؤثرا، حينئذ نقول هذا هو الجمع الحقيقي، وأما الجمع الذي ليس بحقيقي هذا لا تأثير له، بل يبقى وجه الشبه قويا. إذ هذا الجمع ليس حقيقيا حتى يعارض شبه الحرف لاختصاص الذين بالعقلاء وعموم الذي للعاقل وغيره، ولأن الذي ليس علما ولا صفة. إذن جمع الذي بالذين وفيه صورتان، إما أن يقال بالذين مطلقا رفعا ونصبا وجرا، وهذا هو اللغة المشهورة وعليها القرآن، وإما أن يقال في حالة الرفع بالواو الذون، جاء الذون قاموا مثلا، لذون حينئذ نكون مبنيا على الواو، وإذا جاء بالذين حينئذ نكون مبنيا على الفتحة، على الفتحة، وإنما بني على الواو لأنه أشبه جمع التصحيح، نزل منزلة حينئذ نقول بني على الواو، كذلك في حالتي الجر والنصب. جمع الذي الأولى والذين بالياء هذا الثاني مطلقا في جميع الأحوال بالياء ملازما للياء. وبعضهم بعض العرب كهذيل أو عقيل من يجري الذين مجرى جمع المذكر السالم فينطقه بالواو حالة كونه رافعا له رافعا له. وهذا الظاهر أنه من كلام المصنف أنه معرب. إذن يقال في جمع المذكر الأولى وقد يستعمل جمعا للتي في جمع المؤنث. ثم قال رحمه الله تركت بيتا باللاتي واللائي التي قد جمع واللائك الذين نزرا وقع. هذا شروع في ذكر الجمع للتي لما أنهى الجمع للفظ الذي هو مفرد جمعه بالأولى والذين كذلك شرع في بيان ما يجمع به لفظ التي يعني ماذا يقال في جمع الإناث. قال باللاتي واللائي بدون ياء وبإثبات الياء. وهنا الأصل أن يذكر الياء لأن الياء هي أصل باللاتي بالياء واللائي بالياء ثم قد يحذفان. فهذه أربع كلمات باللاتي واللاتي بالياء واللائي واللائي بالياء أربع كلمات. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم بالياء واللائي يئسن من المحيض بالياء. التي هذا مبتدا قد جمع الألف للإطلاق التي قد جمع التي قد جمع باللاتي واللائي هذا تركيب البيت. التي هذا مبتدا جملة اسمية قد جمع الجملة خبر باللاتي واللائي. واللائي كالذين نزرا وقع واللائي هذا مبتدا وقع كالذين. الآن تقرر عندنا أن اللائي هذا يعبر به عن جمع التي فهو الجمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم لجمع المؤنث لا نقول السالم لجمع المؤنث يؤتى باللائي. بس كذلك قد يستعمل هذا اللفظ في المذكر لكنه قليل. ولذلك قال واللائي الذي سبق ذكره في أنه يعبر به عن جمع المؤنث. واللائي وقع الألف للإطلاق خبر في لسان العرب كالذين هذا متعلق بوقع نزرا أي قليلا فهو قليل. إذا كان كذلك حينئذ لا يكون هو الفصيح لا يكون هو الفصيح بل الفصيح أن يستعمل الذين والأولى مرادا به جمع الذكور. واللائي واللاتي بالياء وبحذفهما في جمع المؤنث مطلقا. حينئذ استعمال اللائي في موضع الذين نقول هذا خلاف الأصل وإن سمع في لسان العرب إلا أنه قليل قليل. ولذلك عبر عنه بنزرا أي اللائي وقع جمعا لي للذي قليلا كما وقع اللائي جمعا لي للتي. ولذلك قرأ ابن مسعود واللائي آلوا من نسائهم واللائي واللائي يعني والذين آلوا من نسائهم. حينئذ عبر أو قرأ باللائي بدلا من الذين والأصل الذين. يقال في جمع المذكر الأولى مطلقا عاقلا كان أو غيره وصلنا فيه فيقال جاءني الأولى فعل جاءني فعل فاعل فعل مفعول به والأولى هذا فاعل الأولى فاعل وجملة فعل هذه صلة الموصوف. الأولى هنا استعمل في دلالته على جمع الذكور كذلك مرادا به الذكور الجمع. ما الدليل؟ فعلوا الواو فعلوا لأنه قد يستعمل في الإناث لكنه قليل والأصل فيه استعماله في الذكور. الذي يميز هذا عن ذاك هو العائد إن كان مذكرا حينئذ الأولى صار لجماعة الذكور وإن كان مؤنثا حينئذ صار الأولى في جماعة الإناث جماعة الإناث. جاءني الأولى فعلوا وقد يستعمل جمعا للتي في جمع المؤنث. قد استمع الأمران في البيت وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن أولى أولى في الموضعين. قال الأولى الأولى يستلئمون الأولى يعني الذين يستلئمون فجاء بالواوي دل على أن الأولى هنا استعمل في جمع الذكور. على الأولى تراهن تراهن أتى بالنون دل على أنه المراد به جماعة الإناث استعمل في محل واحد. وأيهما أصل أيهما فرع؟ الذكور أصل والإناث فرع. إذن التي يجمع على الأولى واللواتي بإثبات الياء وحذفها واللوائي ممدودا ومقصورا، ولا بالقصر، ولا آتي مبنيا على الكسر، وهذه كلها ليست بجموع، وإنما هي أسماء جموع، ليست بجموع حقيقية، وإنما هي أسماء جموع. والذين فيما سبق ذكرنا أنه إذا كان بالياء يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. وأما على لغة من يجعله بالواو حينئذ يكون مبنيا على الواو في حالة الرفع، ويكون مبنيا على الياء في حالتي النصب والجر. ويقال للمذكر العاقل في الجمع خاص الذين مطلقا في الرفع والنصب والجر. جاءني الذين أكرموا زيد، ورأيت الذين أكرموه، ومررت بالذين أكرموه، لزم حالة واحدة مع كونه مرفوعا أو في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر. حينئذ نقول هذا شأن المبني، شأن المبني. والأصل فيه أنه يستعمل للعاقل، هذا الأصل. وقد ينزل غير العاقل منزلة العاقل فيستعمل فيه الذين كذلك، يعني العاقل في نفسه، وقد يكون منزلا منزلة العاقل. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، نزل الأصنام لما عبدوها منزلة من يعقل، ولذا أعاد الضمير عليها ضمير العقلاء في قوله بعد ألهم أرجل يمشون بها. وبعض العرب يقول الذون، هذه لغة طي وهذيل وعقيل، على الشك في الرفع، والذين في النصب والجر. نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة. نحن هذا مبتدا ضمير مفصل مبتدا، والذون اسم موصول خبر المبتدا مبني على الضم في محل رفع، مبني على الواو في محل رفع، مبني على ماذا؟ على الواو في محل رفع. ويقال في جمع المؤنث اللاتي واللائي بحذف الياء، وتقول جاءني اللاتي فعلنا، فعلنا تعيد الضمير هنا بالإناث، واللائي فعلنا. ويجوز إثبات الياء، بل العكس، إثبات الياء هو الأصل، ويجوز حذفها، فهي أربع لغات: اللاتي واللائي. وقد ورد اللائي بمعنى الذين، فما آباؤنا بأمن منه، علينا اللائي قد مهدوا الحجور، اللائي يعني الذين قد مهدوا الحجور، وكما قرأ ابن مسعود فيما ذكرناه سابقا. ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طي إن شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع التي أتى ذوات. هذا شروع في الموصول المشترك، قلنا الموصول على نوعين: موصول خاص يعني ألفاظ خاصة تستعمل في مراداتها الخاصة التي وضعت لها في لسان العرب، المفرد للمفرد والمثنى للمثنى والجمع للجمع، ولا يعبر عن المفرد بالجمع ولا عن الجمع بالمفرد ولا عن المثنى بالمفرد ولا بالجمع، كل منهما يلزم حالته التي وضع لها في لسان العرب، وكذلك المثنى المؤنث والمذكر. ثم النوع الثاني، وهذه قلنا ثمانية على مشهور تزيد أو تنقص، والنوع الثاني مشترك بمعنى أن اللفظ واحد ينطق به مرة واحدة من، ولكن من جهة المعنى قد يستعمل في المذكر المفرد، وقد يستعمل في المذكر المثنى، وقد يستعمل في المذكر الجمع أو المؤنث في الجميع مفردا أو مثنى أو جمعا، اللفظ واحد، لفظ واحد، هذا يعبر عنه بأنه موصول مشترك ليس خاصا بواحد. فتقول جاءني من قام ومن قامت ومن قاما ومن قاموا ومن قمنا، لفظ واحد، وحينئذ تنظر إلى العائد هو الذي يفسر هل هذا مفرد أو مثنى أو جمع. ومثلها ما، وهذه ستة ألفاظ: من وما وأل وذو عند طيء خاصة وذات، نعم، وذو وأل وأي، ستة. وأما ذات وذوات هذه فرع ذو تابعة لها. إذن من وما وأل تساوي ما ذكر. من الموصولات الإسمية ما يستعمل للواحد والمثنى والجمع مذكرا ومؤنثا بلفظ واحد، وهو ألفاظ ستة: من وما وأل وذو وذا وأي، نعم، من وما وأل وذو وذا وأي، هذه ستة، هذه ستة سيشرحها الناظم واحدة تلو الأخرى. ومن هذه الأول، هذه من وما وأل تساوي ما ذكر، تساوي الذي ذكر. المراد بالمساواة هنا أن أي تساوي كلا مما ذكر سابقا، أي تستعمل فيما يستعمل فيه كل ما ذكر، تساوي ما ذكر. ما الذي ذكر؟ موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إلى آخره، جمع الذي الأولى. هذه الألفاظ المذكورة الآن من وما وأل تساوي الذي ذكر سابقا من الموصولات في كونه يستعمل في جميع ما مضى مساوية لها مطلقا بلا تفصيل، فيستعمل اللفظ الواحد مرادا به كل ما ذكر سابق، المفرد والمثنى والجمع، لا تفصيل بينها. لا نقول هذا للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنثة والأولى كذا إلى آخره، هذه كل التفصيلات لا تأتي هنا، وإنما هو لفظ واحد يعبر به عن الجميع. أولها من، قال ومن. ومن هذه الأصل فيها أنها تكون للعاقل، تستعمل في العاقل بكثرة وفي غيره بقلة، يعني قد تستعمل في غير العاقل لكنه قليل. وبعضهم يعبر أيضا كما ذكرنا سابقا عاقل بدلا منه، يقول عالم، عالم، ومن عنده علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب. إذن الأصل في من أنها تستعمل للعاقل، أو إن شئت تقول للعالم، وقد تخرج عنه لغيره، تخرج عنه لغيره، لكن لا تخرج عنه لغيره إلا لقرينة، إلا لسبب، إلا لموجب، إلا لمعنى بلاغي، لا بد من هذا. وذكر ابن هشام أنها تخرج عن العاقل إلى غيره في ثلاث مسائل، في ثلاث مسائل. مسألة الأولى أن يقترن غير العاقل مع من يعقل في عموم فصل بمن الجارة، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع، والله خلق كل دابة مما، هذا عموم كذلك، دابة تطلق على من يعقل ومن لا يعقل. ثم جاء التفصيل، تفصيل هذا العموم بمن الجارة، فمنهم ومنهم ومنهم. قال من يمشي على بطنه، هذا قطعا أنه غير عاقل، قطعا أنه غير عاقل. ومنهم من يمشي على رجلين، هذا فيه عاقل وفيه غير عاقل كذلك. نعم، إذن هذا استعملت من هنا في غير العاقل لوجود قرينة. هذه القرينة ما هي؟ جمع بينهما، بين العاقل وغير العاقل في لفظ واحد، ثم جاء هذا العموم مفصلا في مثل هذا التركيب يعبر بمن. إذا صار اختلاط بين العاقل وغير العاقل يعبر بمن، أن يقترن غير العاقل مع من يعقل في عموم فصل بمن الجارة، نحو قوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه، هذا فصل ماذا؟ والله خلق كل داب، هذا العموم، هذا هو العموم. النوع الثاني، الموضع الثاني، أن ينزل منزلته، أن ينزل منزلته، بمعنى أنه يشبه غير العاقل بالعاقل، إذا شبه به حينئذ أخذ حكمه، واستعمل فيه اللفظ على جهة المجاز، على جهة المجاز. وذكرنا الآية السابقة التي هي من لا يستجيب له، من لا يستجيب، مراد بها الأصنام، مراد بها الأصنام. الموضع الثالث، الموضع الثالث الذي يستعمل من وهي للعاقل في غيره، أن يحصل اختلاط، أن يجتمع مع العاقل فيما وقعت عليه من، نحو كمن لا يخلق، كمن لا يخلق لشموله للآدميين والملائكة والأصنام، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، اجتمع معهما، وهذا التفريق بينه وبين السابق فيه تدقيق. هذا من، إذن الأصل في من أنها تستعمل للعاقل، وقد تخرج عنه في ثلاث مسائل، وقد يزاد عليها عند البيانيين. حينئذ إذا استعملت مرادا بها المفرد والمثنى والجمع، الذي يميز هذا عن ذاك هو المرجع العائد. إذا قلت من قام، جاء من قام، يعني جاء الذي قام، جاء من قامت هي، جاء من قام، هذا بالتثنية يعني مذكر، جاء من قامتا بالتأنيث، جاء من قاموا، من قمنا، نقول هذه كلها فسرت من بالضمير الذي يرجع إليه، وعرفنا أن المراد بها إما مذكر وإما مؤنث، إما مفرد وإما مثنى وإما جمعا. وما أيضا الأصل فيها أنها تستعمل لغير العاقل، عكس من، وقد تستعمل في العاقل قليلا، تستعمل في العاقل قليلا. وذكر ابن هشام ثلاثة مواضع لها، الأول يعني أن يختلط له مع العاقل، يحصل اختلاط عاقل وغير العاقل، حينئذ له أن يعبر بما، يعبر بما. وانظر في المواضع السابقة اختلط العاقل بغير عاقل وقد يعبر بمن. إذا المسألة ترجع إلى القرينة وإلى ما أراده المتكلم، قد يغلب هذا الشيء على شيء آخر. وهذه كلها قد لا يقال فيها بأن لها ضوابط معينة مطردة لا يخرج عنها، وإنما السياق وهذا الذي يحكم هذه المسائل، أن يختلط العاقل مع غير العاقل. نحو قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فإنما يتناول ما فيهما من إنس وملك وجن وحيوان وجمال، بدليل وإن من شيء لا يسبح بحمده. موضع الثاني أن يكون أمره مبهما على المتكلم، كقولك قد رأيت شبحا من بعيد، انظر ما ظهر لي، ما عبرت بما عن شيء مبهم. إذا أبهم عليك الشيء ولا تدري هل هو عاقل أو غير عاقل تأتي بما، وهذا هو الأصل فيه، الأصل في الأشياء غير عاقلة، ثم إذا تبين لك حينئذ تحكم عليها بالعاقل. الموضع الثالث أن يكون المراد صفات من يعقل، صفات من يعقل، كقول تعالى فانكحوا ما طاب لكم، ما هذا عاقل مرأة، فانكحوا ما طاب لكم، هنا عبر بماذا؟ بما، والأصل فيها أنها لغير العاقل. هل معنى ذلك أن المرأة ليست عاقلة؟ لا، إنما المراد الصفات التي وقعت عليها ما، لأن الأمر هنا تعلق بماذا؟ بالنكاح، فانكحوا، والنكاح إنما ينظر فيه إلى الصفات، إلى الصفات، ولذلك جاء بما. إذن الأصل فيما أنها للعاقل وقد تخرج عنه لقرينة ومعنى يقتضيه السياق، حينئذ لا بأس بذلك. وأما إذا لم يكن كذلك حينئذ يعبر باللفظ الواحد عن المفرد المذكر والمؤنث، وعن المثنى المذكر والمؤنث، وعن الجمع المذكر والمؤنث، ويقال أعجبني ما ركب، يعني الذي ركب، وما ركبت دابة، وما ركبا، وما ركبتا، وما ركبوا، وما ركبنا، إلى آخره. حينئذ نقول هذه ألفاظ هي متحدة في اللفظ لكنها من حيث المعنى مفترقة، حيث المعنى مفترقة. ولذلك في عود الضمير على من وهي في اللفظ واحد قد يجوز أن يراعى فيه المعنى وقد يراعى فيه اللفظ، إلا أنه في اللفظ اعتبار اللفظ أكثر من اعتبار المعنى. هذا في القرآن عود الضمير على من وقد يراد بها غير لفظها، أما لفظها فهو مفرد مذكر قد تصدق على المفرد المذكر، حينئذ لا إشكال عود الضمير على المعنى أو على اللفظ واحد. لو قال جاءني من قام، من قام، وهو عاد الضمير على اللفظ وعلى المعنى، لا يصحون التغاير. لماذا؟ لأن اللفظ مفرد مذكر من، والمعنى الذي صدقت عليه من مفرد مذكر. أما إذا اختلفا حينئذ إما أن يعيد الضمير على اللفظ وإما أن يعيد الضمير على المعنى، وكلاهما جائز، كلاهما جائز. ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمعون إليك، جاء في القرآن هذا وذاك، هذا وذاك. منهم من يستمع عاده إلى اللفظ، ومنهم من يستمعون عاده إلى المعنى، هذا جائز وهذا، إلا أن اعتبار اللفظ أكثر، هكذا عند البيانية. وأل هذه تستعمل للعاقل وغير العاقل، أل وما بعدها كلها تستعمل للعاقل وغير العاقل، وإنما يستثنى من وما فحسب، من للعاقل والأصل فيها وقد تخرج عنه، وما لغير العاقل وهذا هو الأصل فيها. وأما أل وذو وذا وأي فهذه كلها تستعمل للعاقل وغير العاقل. وهذه أل كما سبق الموصولة، وهي اسم على الصحيح، على الصحيح، والجمهور على هذا، وأنها من خصائص الاسم، وهي داخلة في قوله وأل بالجر والتنوين والندى. ها وأل، أل هذه قلنا تشمل المعرفة والزائدة والموصولة، والموصولة هي التي وصلنا إليها الآن. حينئذ أل هذه هل هي اسم أو حرف؟ فيها قولان، قول الصحيح أنها اسم، بدليل ماذا؟ بدليل عود الضمير إليها، والضمير لا يعود إلا على الأسماء. قد أفلح المتقي ربه، رجع الضمير إلى أل فدل على أنه اسم. الجمهور أن أل الموصولية تكون اسما موصولا بمعنى الذي وفروعه، بمعنى الذي وفروعه، وقيل موصول حرفي وقيل حرف تعريف، كلاهما حرف، إلا أن بعضهم يرى أنها حرف تعريف وبعضهم يرى أنها موصول حرف. ورد بعموم الضمير بعود الضمير عليها بقوله قد أفلح المتقي ربه، وبأنها لا تؤول بمصدر. من قال بأنها حرف مصدري هي لا تؤول بمصدر، لأن حرف المصدر ضابطه كل حرف أول مع ما بعده بمصدر كما عرفناه اليوم، وهذه لا تؤول بمصدر. الضارب ماذا تقول؟ ليس فيه تأويل، ليس فيه تأويل، وبأنها لا تؤول بمصدر. والثاني بدخولها على الفعل، يعني الثاني الدليل الثاني بدخولها على الفعل. هل دخلت على الفعل؟ نعم، دخولها على الفعل يدل على أنها في الأصل لا تدخل إلا على الأفعال، هذا هو الأصل فيها كما بيناه اليوم، أن الموصولية الأصل فيها أنها لا توصل إلا بجملة فعلية، ولكن لما كان ظاهرها موافقا لظاهر أل التعريف وتلك حرف وهذه اسم، حينئذ قبح أن تدخل على غير الاسم. فلما قبح دخوله على غير الاسم روعي لها الحقان، حق الموصولية وأنه لا يليها إلا فعل، وحق موافقة أل التعريف التي تدخل على الاسم، فدخلت على ما هو في اللفظ اسم وفي المعنى فعل، وهو الصفة الصريحة كما سيأتي. إذن نقول الجمهور أنها لا تكون إلا أنها تكون اسما موصولا بمعنى الذي وفروعه، يعني جاء الضارب زيدا، جاءت الضاربة زيدا، جاء الضاربان، جاء الضاربتان، جاء الضاربون، كل هذه نقول الموصولية ودخلت على صفة صريحة، وهذه جاءت بمعنى الذي وفروع الذي. ومحل الخلاف حيث لا عهد أي في الخارج، وإلا فهي حرف تعريف اتفاقا. جاء محسن فأكرمت المحسن، محسن هذا هو اسم، لكن ما نوعه؟ اسم فاعل، هو صفة صريحة. نعم، جاء محسن فأكرمت المحسن، فأكرمت المحسن، هل أل هنا حرف تعريف أم أنها موصولية؟ محل وفاق أن هذه المواضع ليست محل الخلاف، ليست محل الخلاف، إنما أل تكون موصولة حيث لا عهد، أما إذا كان ثم عهد فحينئذ صارت حرف تعريف محل وفاق. فمثل هذا النص مثال، جاء محسن فأكرمت المحسن، نقول هذه أل حرف تعريف، أل حرف تعريف وليست موصولية، وإن تلاها اسم، اسم فاعل. لماذا؟ لوجود العهد الذي طرأ عليها، ولذلك قالوا محل الخلاف حيث لا عهد، يعني في الخارج، وإلا فهي حرف تعريف اتفاقا، نحو جاء محسن فأكرمت المحسن، قاله الرضي، قاله الرضي، رضي شرح الكافية، وهو من أجود شروح الكافية. إذن الألف واللام نقول هذه اسم موصول على الصحيح، وأيضا نقول هي للعاقل ولغير العاقل، وأيضا نقول من قال بأنها حرف موصول قول فاسد باطل. لماذا؟ لأنها لا تؤول مع ما بعدها بمصدر. من قال إنها حرف تعريف مطلقا قلنا الضمير قد عاد إليها ولا يعود إلا على أسماء، إلا على الأسماء. ومن وما وأل تساوي ما ذكر، ما ذكر. وهكذا، هكذا مثل ذا الماضي، وهو مساواة من وما وأل لما ذكر في كونها بلفظ واحد تستعمل في المفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث ذو، لكن عند طيء خاصة ليس مطلقا، عند طيء خاصة شهرة. وهكذا ذو عند طيء شهرة، ذو مبتدأ قصد لفظه، ذو مبتدأ شهر يعني شهرة بهذا الذي ذكر، شهرة هذه الجملة خبر، جملة خبر، عند طيء متعلق به. وهكذا، هكذا هذا حال من الضمير في شهرة. إذن التقدير وذو عند، وذو شهرة عند طيء حال كونه مثل من وما وأل، في كونه يستعمل بلفظ واحد ذو مرادا به المذكر المفرد والمؤنث المفرد والمثنى بنوعيه والجمع بنوعيه المذكر والمؤنث. يقول جاء ذو قام، وجاء ذو قامت، وجاء ذو قام، وجاء ذو قمنا، وجاء ذو قام، إلى آخره. مثل من وما، واللفظ واحد وهو مبني عندهم على السكون وليس على الواو. وهكذا ذو عند طي شهر، ولغة طي خاصة، استعمال ذو موصولة، ولذلك احترز عنها ابن مالك هناك في باب الأسماء الستة، قال من ذاك ذو إن صحبة أبان. قلنا احترازا عن ذو طائية فإنها موصولية، والغالب الأشهر عندهم أنها مبنية على السكون وقد تعرب، وإذا أعربت صارت ماذا؟ صارت ملحقة بالأسماء الستة، مثلها الحكم واحد. فحسبي من ذو عنده ما كفاني، فحسبي من ذو، من حرف جر، وذو جاء بالواو، فلو كانت معربة لجاءت بالياء لقيل من ذي، فدل على أن ذو عند طي مبنية على السكون وليست مبنية على الضم. وتستعمل للعاقل ولغيره، للعاقل ولغيره، وأشهر لغات فيها أنها تكون بلفظ واحد كما ذكرناه. والمشهور إفرادها وتذكيرها، وبئر ذو حفرت وذو طويت، يعني الذي حفرته والذي طويته. وقد تؤنث وتثنى وتجمع، ونازع في ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى. وسمع من كلامهم لا وذو في السماء عرشه، ها لا وذو في السماء عرشه، لا والذي في السماء عرشه، ودل على أن ذو هذه موصولة عندهم. فتقول جاءني ذو قام وذو قامت وذو قاما وذو قامتا وذو قام وذو قمنا، ولذلك بحسب من ذو عندهم ما كفانية. وكالتي أيضا لديهم ذاته، هذا استثناء، كالتي لديهم ذاته، كالتي هذا خبر مقدم، ذات هذا مبتدا مؤخر، يعني وذات لديهم، لدى طي على جهة الخصوص دون غيرهم، أيضا هذا يئيض أيضا رجوعا لما سبق من استثناء بعض الأحكام بلغة طي، كالتي يعني تستعمل للمفردة المؤنثة، يعني طي يقولون جاءت التي قامت، ويقولون كذلك جاءت ذات قامت، ذات قامت بدلا من التي، بدلا من التي. وكالتي أيضا لديهم عند طي ذات مثلها. وموضع اللاتي أتى ذوات، يعني تجمع ذات على ذوات، فيقال في جمع الإناث ذوات، ويقال في المفردة المؤنثة ذات بالبناء على الضم. ذات قيل أصلها ذو أصلها ذو، قلبت الواو ألفا، قلبت الواو ألفا فقيل ذا، وألحق بها تاء التأنيث، تاء التأنيث. وقيل بل هي صيغة مستقلة وفيها لغات، البناء على الضم ذات، إعراب ذات وذوات، إعراب ذات وذوات بمعنى صاحبة وصاحبات، يعني ومع التنوين لعدم الإضافة. وإعراب ذات إعراب جمع المؤنث السالم، يعني إما تكون مضمومة ضمت بنا ذات، وإما أنها كصاحبة تعرب بحركات مع التنوين، أو أنها تعرب جمع المؤنث السالم، يعني ترفع بالضمة وتنصب وتجر بالكسرة. وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات. قال هنا وأما ذات فالفصيح فيها للمفردة أن تكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا، مثل ذوات، لكن هذه في الجمع. ومنهم من يعربها إعراب مسلمات فيرفعها بالضمة وينصبها ويجرها بالكسرة. حكي بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله بها، أكرمكم الله به بالفضل ذو فضلكم الله به، يعني بالفضل الذي أتى بذو في مقابلة الذي، بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به. وحكي إعرابها كجمع المؤنث السالم، وحكي تثنية ذو وذات وجمعهما، فيقال في الرفع ذوا وذواتا وذوو وذوات، وفي النصب والجر ذوي وذواتي وذوي بالكسر الياء مع الياء. إذن عند طي يستعملون ذو موضع الذي للمفرد المذكر، ويستعملون ذات بالبناء على الضم المشهور عنده موضع التي للمفردة المؤنثة، وموضع اللاتي الذي هو جمع المؤنث السالم يستعملون بدلها ذوات، ذوات بالضم كذلك. ثم قال رحمه الله: ومثل ماذا بعدما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام. هذا العنوان الثالث أو الرابع، من وما وأل وذو أربعة، هذا الخامس، وهو ذا الإشارية. ذا بذال مفرد مذكر أشر، هذا الأصل فيها، الأصل في ذا أنها اسم إشارة لمفرد كما سبق معنا، بذال مفرد مذكر أشر. أصل ذا الموصولة هي المشار بها، جردت من معنى الإشارة، جرد هذا اللفظ من معنى الإشارة، واستعمل اسما بالشرطين اللذين ذكرهما الناظم، وهما أنه لابد من أن تقع بعد ما أو من الاستفهاميتين، تسبقها من أو ما متفق عليه ومن على الصحيح. ثم يشترط الشرط الثاني أن لا تلغى، أن لا تكون ملغاة، فإن ألغيت حينئذ رجعت إلى أصلها. ومثل ما الموصولة فيما تقدم في كونها تكون بلفظ واحد للمفرد المذكر والمفردة المؤنثة والمثنى بنوعيه والجمع بنوعيه، لفظ واحد يطلق ويراد به، يستعمل فيما ذكرناه سابقا. ومثل ما ذا، أين المبتدأ وأين الخبر؟ ذا مثل ما، هذا الأصل، ذا قصد لفظه، ما مثل ما نقول هذا خبر مقدم. ومثل ماذا بعد ما استفهام، بعد في موضع الحال من ذا، حالة كونه بعد ما استفهام، يعني من إطلاق الدال على المدلول، ما استفهام مضاف مضاف إليه، حينئذ يشترط في ذا التي تكون موصولية أن تقع بعد ما الاستفهامية، فيقال ماذا صنعت، ما ذا صنعت، وقعت بعد ما أو لا وقعت بعد ما صنعت، هذا ليس مفردا حتى يقال بأن ذا اسم إشارة، وهذا محل وفاق، محل وفاق عند البصريين، أو بعد من على الأصح، أو من يعني أو بعد من الاستفهامية على الأصح، فتقول من ذا ها عندك، من ذا عندك، من الذي عندك، ماذا صنعت، ما الذي صنعت، حينئذ استعمل الذا موضع ما، ما الذي صنعت، ما الذي صنعتما، ما الذي صنعتم، ما الذي صنعتن، كلها استعملت باختلاف المراجع، والمرجع واحد وهو ذا. إذا لم تلغى في الكلام، إذا لم تلغى ذا في الكلام، إذا لم تلغى ذا في الكلام، إذن ذا تستعمل موصولة بشرطين اللذين ذكرهما المصنف، وهو أن تكون بعدما الاستفهامية، بعدما الاستفهامية. أما من فهذه محل نزاع، قال أبو حيان: ولا خلاف في جعلها موصولة بعدما، لا خلاف في جعلها موصولة بعدما، وأما بعد من فخالف قوم، بعد من فخالف قوم، لأن من تخص من يعقل، فليس فيها إبهام كما في من، كما في ما، يعني ما هذه مبهمة لأنها في الأصل غير العاقل ففيها إبهام، وأما من فالأصل أنها للعاقل فليس فيها إبهام، ليس فيها إبهام، وإنما صارت بالرد إلى الاستفهام في غاية الإبهام، فأخرجت ذا من التخصيص إلى الإبهام وجذبتها إلى معناها، ولا كذلك من لتخصيصها، يعني استطاعت ذا أن تخرج ما لكونها مبهمة، أخرجتها عن دلالتها للاستفهام إلى دلالتها على الموصولية، إلى موصولية، وليس كذلك الشأن في من الاستفهامية، لم تستطع ذا أن تجذبها إلى معنى الموصولية، لكن الجمهور على أن من مثل ما الاستفهامية، حينئذ إذا وقعت بعدها ذا فهي اسم موصول. إذا لم تلغى في الكلام، نقول إذن بشرطين تكون بعد استفهام بما أو من، نحو يسألونك ماذا ينفقون، ماذا، ما الذي ينفقونه، ما الذي ينفقونه، ما استفهامية كما هي، وذا اسم موصول، اسم موصول بمعنى الذي، وينفقون هذه جملة الصلة تقدير ما الذي ينفقونه. والشرط الثاني ومثلها قد قلتها ليقال من ذا قالها، من الذي قالها. شرط الثاني أن تكون غير ملغاة، غير ملغاة، والمراد بالإلغاء أن تركب مع ما فتصير اسما واحدا. إذا أضيف اسم إلى اسم، يعني نسب اسم إلى اسمين، إذا قصد بجعل الإضافة أنهما اسما واحدا في مثل هذا التركيب حينئذ صارت ملغاته. والشرط في كونها موصولة، كلام في ذا في كونها موصولة، أن يقصد بما أو من أنها استفهامية، أنها استفهامية على أصلها، وذا بمعنى الذي أو التي. فإن قصد تركيب اللفظين ليجعلا اسما واحدا صارت ملغية. ماذا عندك، ماذا، كلها اسم استفهام وليست مركبة من ما وذا، لا، صارت كلها اسم استفهام. إذا قدرت أنها كلها اسم استفهام صارت ملغاة، حينئذ صارت ماذا مثل زيد، مركبة من ماذا من 4 أحرف وزيد من 3 أحرف، حينئذ تكون مبتدأ وجملة صنعت خبر. وإذا لم يكن كذلك بأن جعلت ما مستقلة وهي استفهامية، وذا نويت بها أنها موصولية، حينئذ صح التركيب لكونها غير ملغاة ووقوعها بعد الاستفهام. إذن المراد بإلغائها، هذا المشهور عند النحاة، المراد بإلغائها أن تركب مع ما أو من فتصير اسما واحدا مستفهما به. من ذا عندك، من الذي عندك، هذا صارت ماذا موصولية. ماذا عندك، ماذا عندك، ماذا كلها مبتدا وعندك خبر. أما ماذا صنعت، ما اسم استفهام في محل رفع مبتدا، وذا اسم موصول بمعنى الذي ها في محل رفع خبر، ما مبتدا وذا خبر، إذن منفصلتان، وصنعت هذه صلة الموصول. وأما إذا ركبتها كلها صارت ماذا مبتدا وصنعت خبر، صارت ماذا كلها مبتدا وصنعت خبر. إذن المراد بالإلغاء هنا أن تركب ما مع أن تركب مع ما، يعني ذا أو من، فتصير اسما واحدا مستفهما به، أو ما اسما واحدا موصولا، أو مع ما اسما واحدا موصولا. هذا وجه ذكره البعض لكنه منكر عند الكثير. قلنا التركيب إذا قصدت أنهما اسما واحدا ماذا تقصد بهما؟ استفهام، هذا المشهور. بعضهم يرى أنه من باب الإلغاء أن تجعل ما وذا كلمة واحدة لكن مرادا بها الموصولية، كأن ماذا صارت اسما موصولا، لكن هذا منكر عند الكثير، لكن يقال في باب الإلغاء. أو نكرة موصوفة كذلك فيه كلام. فصور التركيب 3، صور التركيب 3، تركب ما مع ذا وتصير اسما واحدا مستفهما به، تركب ما مع ذا وتصير اسما موصولا كلها اسم موصول، تركب ما مع ذا وتصير نكرة موصوفة، ما نكرة موصوفة، ما نكرة موصوفة بذا، كلاهما مركبة. هذا التركيب 3 أنواع. ويقال له الإلغاء الحكمي، الإلغاء الحكمي ليس الإلغاء الحقيقي. والإلغاء الحقيقي جعل ذا زائدة وما استفهامية، جعل ما استفهامية وذا زائدة. ماذا عندك، إذا أردت إلغاءها حقيقة حينئذ لا تجعل لها معنى، لا تجعل لها معنى، وإذا لم تجعل لها معنى حينئذ تحكم عليها بأنها زائدة. فما اسم استفهام مبتدا وذا اسم زائد، إذا لا محل له من الإعراب، وعندك يكون هو الخبر. هذا هو الإلغاء الحقيقي، أن تجعل ذا زائدة وما تكون مبتدعا وما بعد ذا يكون خبرا، هذا هو الإلغاء الحقيقي. والإلغاء الحقيقي جعل ذا زائدة وما استفهامية على رأي الناظم تبعا للكوفيين المجوزين زيادة الأسماء، وقالوا وقالوا وذلك المجموع المجعول اسما واحدا مستفهما به مخصوص بجواز عمل ما قبله فيه، نحو أقول ماذا، أقول ماذا، صح أن يكون في محل نصب للقول الملفوظ به، هذا قول. وأجاز الكوفيون وقوع ذا موصولة وإن لم يتقدم عليها استفهام. ذا كل اسماء الإشارة عند الكوفيين يجوز جعلها أسماء موصولة كلها بلا استثناء، ولا يشترطون أن يتقدم عليها استفهام، لا ما ولا من. أجاز الكوفيون وقوع ذا موصولة وإن لم يتقدم عليها استفهام كقوله نجوت وهذا تحملين طليق، يعني والذي تحملين طليق، استدلوا بهذا البيت على أن هذا اسم موصول بمعنى الذي، هل تقدمه شيء؟ نجوت وهذا تحملين طليق، وهذا تحملين يعني والذي تحملينه، فدل على أن هذا اسم موصول ولم يتقدم استفهام، إذن لا يشترط تقدم الاستفهام كما هو مذهب البصريين. وأجيب بأن تحملين حالا أو خبرا وطليق خبر ثاني، بل أجاب ابن هشام أحسن من هذا، وهذا مبتدأ وطليق خبر، وتحملين هذا يكون حال، إذن طليق هذا هو خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. وعند الكوفيين أن أسماء الإشارة كلها يجوز أن تستعمل موصولات، وخرجوا عليه وما تلك بيمينك، وأجيب بأن يمينك حال من الإشارة، وخرجوا عليه أيضا ها أنتم هؤلاء حاججتم أي الذين حاججتم. على كل الصواب أنه لا يستثنى من أسماء الإشارة إلا ذا فحسب، هي التي تأتي اسما موصولا، لأن الأصل أن كل معنى ينفرد عن الآخر، باب أسماء الإشارة منفصل كليا عن باب الموصولات، فإذا استعمل أحدهما في الآخر حينئذ يكون هذا استثناء ولا يكون للباب كله، وإذا جوز الباب كله حينئذ اتحدا، صار ما الفرق بين هذا وذاك؟ وما الفرق بين أن يضع العرب الذي والتي ثم يستعمل اسم الإشارة في موضعين؟ وهذا مخالف للأصول التي ينطلق منها النحاة. إذن ومثل ما الموصول فيما تقدم ذا بعدما استفهامي، بعدما استفهامي أو من أو بعد من، الاستفهامي على الصحيح، هذا الشرط الأول. إذا لم تلغى، وقلنا الإلغاء نوعان، إلغاء حكمي وهو تركبها في ثلاث صور، وإلغاء حقيقي، والإلغاء الحقيقي أن تجعل ذا زائدة غير مركبة، والإلغاء الحكمي هذا أن تجعل مركبة إما استفهاما وإما موصولا وإما صفة نكرة موصوفة. ويظهر أثر الإلغائين، هكذا قال الصبان، يعني ما الفرق بين الإلغاء الحكمي والحقيقي؟ ما الأثر؟ وليس في أثر إلا في الكتابة فحسب وعلى قديم. يظهر أثر الإلغائين في نحوي سألته عن ماذا، فتثبت الألف مع الجار على تقدير الإلغاء الحكمي، وتحذف معه على تقدير الحقيقي. يظهر أثر الإلغائين في نحو سألته عن ماذا، ماذا الألف هذه إذا كان إلغاء حكميا حينئذ تثبت الألف تكتبها يعني، وإذا كان حقيقيا تحذف، كان حقيقيا تحذف. ومثل ماذا بعدما استفهام أو من إذا لم تلغ فيه في الكلام. قال هنا واحترز بقوله إذا لم تلغ في الكلام من أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام، نحو ماذا عندك أي أي شيء عندك، ماذا عندك أي شيء عندك، وكذلك من ذا عندك، فماذا مبتدا كلها، وعندك خبره، وكذلك من ذا مبتدا وعندك خبره، فإذ فذا في هذين الموضعين ملغات لأنها جزء كلمة، لأن المجموع استفهام، ولم يفسره بالجزء بالإلغاء الحقيقي، وإنما فسره بالإلغاء المشهور عند النحاة أن تركب فتجعل اسما واحدا، وإذا جعلت اسما واحدا حينئذ تكون استفهامية ولا تكون موصولية إلا على من جوز، وإلا الكثير على المنع، كثير على المنع. ثم قال رحمه الله وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، وكلها كل الموصولات، وهو لم يذكر الحرفية وإنما ذكر الاسمية، حينئذ لا نحشر الحرفية لأنه قيد الباب من أوله، قال موصول الأسماء، موصول الأسماء، وكلها يلزم بعده صلة. وإن كان الحكم عاما في الموصولات الحرفية والاسمية، لأن الموصولات الحرفية يلزم أن يكون بعدها صلة، ولذلك قلنا أن توصل بالفعل المضارع وبالفعل الماضي، وقلنا أن توصل بالجملة الاسمية ونحو ذلك، فدل على أنه لا بد من كلمة تليها أو جملة حينئذ تؤول مع ما بعدها بمصدر، وإلا كيف يأتي المصدر؟ هذا ممتنع، حينئذ لا بد من صلة. ف فالصلة واجبة في الموصول الحرفي وفي الموصول الاسمي، وإنما يفترقان في العائد، فيشترط في الموصول الاسمي أن تكون الجملة مشتملة على ضمير لائق كما ذكره المصنف، بخلاف الموصول الحرفي فلا يشترط. وكلها يعني ما سبق من الموصولات يلزم، اللزوم يطلق بمعنى الوجوب، إذن يلزم لا بد منه، يلزم بعده لا قبله، حينئذ بين محل هذه الصلة بعده يعني بعد الموصول صلة، هذه الصلة يتم معناه بها وتعرفه على القول بأن جملة الصلة هي المعرفة للاسم الموصول. حينئذ الاسم الموصول قلنا مبهم، جاء الذي، ها جاء الذين، جاء اللذان، مبهم، ما الذي يتمم معناه؟ هو جزء معنى، لأنه يدل على عاقل أو يدل على غير عاقل أو يدل على جمع أو على تثنية، هذا فيه معنى، لكن ما الذي يتمم معناه؟ هو الصلة، ولذلك هي متممة للمعنى وهي معرفة عند كثير من النحاة، بمعنى أن الموصول يعد من المعارف كالضمير والعالم واسم الإشارة. ما السبب في كونه معرفة؟ الموصول عند كثير من النحاة. إذن صلة يتم معناه بها وتعرفه، هذه الصلة قد تكون ملفوظا بها وقد تكون منوية مقدرة. ملفوظا بها نحو جاء الذي قام أبوه، نطقت بها، وقد تكون مقدرة، تكون مقدرة منوية نحو نحن الأولى فاجمع جموعك، نحن الأولى، قلنا الأولى هذه يستعمل في ماذا؟ جمع الذي الأولى، هنا قال نحن الأولى فاجمع، إذن فاجمع هذه ليست الصلة لأنه فصلها بالفاء، فاجمع جموعك، إذن نحن الأولى عرفوا بالشجاعة بالسياق والمقام، فدل على أن جملة الصلة هنا منوية، جملة الصلة منوية. وكلها يلزم بعده صلة، يعني أن تكون بعده، مفهومه أنه لا يجوز تقديم الصلة ولا جزء منها على الموصول، يعني لا يجوز أن تتقدم الصلة على الموصول. جاء الذي قام أبوه، جاء الذي، جاء قام أبوه الذي، ما يصح، جاء قام الذي أبوه لا يصح، تقديم جزء على الموصول لا يجوز، تقديم الصلة كلها على الموصول لا يجوز، تقديم المعمول ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا على الموصول لا مطلقا. ولذلك أطلقه الناظم قال وكلها يلزم بعده يعني بعد الموصول، صلة كلها كلا وجزءا تكون بعد الموصول ولا يتقدم جزء منها على الموصول، أما تقديم بعضها على بعض لا على الموصول فهذا جائز، فهو داخل في قوله يلزم بعده صلة. إذن قوله وكلها يلزم بعده صلة، قلنا بعده مفهومه أنه لا يجوز تقديم الصلة ولا جزء منها على الموصول، ولو ظرفا أو جارا ومجرورا، ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا. وأما تقديم بعض أجزاء الصلة على بعض فجائز، يعني لا على الموصول، وإنما تقديم بعضها على بعض. جاء الذي قائم أبوه، جاء الذي أبوه قائم، أبوه مبتدا وقائم خبر، نقول جاء الذي أبوه قائم، قائم أبوه، قدمت أخاه، هذا جائز، لأنه تقديم لبعض أجزاء الصلة على بعضها دون الموصول، هذا جائز. قال في التسهيل وقد يلي معمول الصلة الموصول إن لم يكن حرفا أو أل، قد يلي الموصول إن لم يكن حرفا أو أل، وعلله بأن امتزاج الحرف بصلته أشد من امتزاج الاسم بصلته، فتقديم معمولها كإيقاع كلمة بين جزئي مصدر، وكذا اشتد امتزاج أل، يعني لا يتقدم على أل الحرف الاسمية المعمول، جاء الضارب زيدا، الزيدا ضارب ما يصح، لأن أل ممتزجة مع مدخولها ليس كامتزاج الذي أبوه قائم، لأنها في الصورة صورة حرف، حينئذ لها أحقية في أن يكون اللفظ كجزء من مدخوله، ولذلك إذا أوقع معمول الصلة بين أل وصلتها قال كأنك أوقعت اللفظ بين جزئي الزاي والياء من زيد، وهذا ممتنع، هذا ممتنع. وكلها يلزم بعده، إذن بعده لا قبله، نفهم من هذا أنه من شرط الصلة أن تكون تالية للموصول، ولا يجوز أن تتقدم البتة لا هي ولا معمولها، وأما أن تتناوب هي فيما بينها بالتقديم والتأخير فهذا جائز، فهذا جائز إلا إذا كان حرفا، هذا فيما سبق اليوم أو أل، أل هذا ممتنع، أل هذا ممتنع، فلا يتقدم معمولها على صلتها لا عليها. حينئذ نقول جاء الضارب زيدا، جاء الضارب زيدا، هل يصح أن نقول جاء زيدا الضارب؟ لا، دليل، وكلها يلزم بعده، إذن لابد أن يكون بعده بعد أل. جوزنا تقديم الصلة على المعمول، المعمول على الصلة لا على الموصول. جاء الذي قائم أبوه، جائز أو لا؟ جائز. هل هذا الحكم ينطبق على جاء الضارب زيدا؟ الضارب أل هذه موصولية، وضارب صلتها، وزيدا معمول الصلة، هل يتقدم معمول الصلة على ضارب لا على أل؟ ما يمكن هذا، فلا يقال الزيدا ضارب، هذا ممتنع. حينئذ هذا يستثنى، هذا يستثنى لما ذكره من علة. على ضمير لائق مشتملة، يعني هذه الجملة جملة الصلة يشترط فيها شروط سيأتي بعضها، أن تكون مشتملة على ضمير، هذا الضمير يسمى العائد، يعود من الجملة إلى الموصول، ويشترط فيه أن يكون مطابقا، ولذلك قال على ضمير لائق بالموصول أي مطابق له. فإن كان مفردا مذكرا يعني الموصول الذي، وجب أن يكون الضمير العائد إليه مفردا مذكرا، وإذا كان الموصول مثنى أو مفردة مؤنثة وجب أن يكون الضمير مؤنثا مفردا، وإذا كان مثنى وجب أن يكون مثنى، وهكذا. على ضمير لائق بالموصول أي مطابق له مشتملة، يعني هذه الصلة مشتملة على ضمير لائق بالموصول أي مطابق له. لابد في جملة الصلة من ضمير يعود إلى الموصول يربطها به، كجملة الخبر، جملة الخبر لا يصح أن تكون جملة إلا إذا اشتملت على رابط، قد يكون ضميرا وقد يكون غيره، لكن هنا يشترط فيه الضمير، واختلف في الاسم الظاهر هل يكون خلفا له كما ذكرناه اليوم، والصواب أنه يعتبر شاذ، يعتبر شاذا. سعاد التي أضناك حب سعادة، حبها الأصل، سعاد التي أضناك حب سعادة، حبها، نقول أتى بالاسم الظاهر بدلا عن الضمير، وهذا يعتبر شاذا، وإن أدخله ابن مالك رحمه الله تعالى في حد الموصول كما ذكرناه اليوم. إذن لابد في جملة الصلة من ضمير يعود إلى الموصول يربطها به، وحكم الضمير المطابقة للموصول، المطابقة للموصول في الإفراد والتذكير والحضور وفروعها. على ضمير لائق مشتملة، على ضمير لائق مشتملة. ثم قال رحمه الله وجملة، أراد أن يفسر هذه الصلة، قلنا الصلة هذه شيء يكون تابعا ومتمما لمعنى الموصول، ويشترط فيها أن يكون مشتملا على ضمير، ما هي هذه الصلة؟ قال وجملة أو شبهها الذي وصل به. إذن هذه الجملة لا تخرج عن ثلاثة أشياء أو شيئين في الجملة، إما أن تكون جملة وهذه جملة اسمية أو جملة فعلية، إما هذا وإما ذاك، أو شبهها، وهذا يشمل ثلاثة أشياء، إما أن يكون ظرفا وقيده ابن هشام في التوضيح بالظرف المكاني، وإما أن يكون جارا ومجرورا وكلاهما يشترط فيه من يكون تامين، وإما أن يكون الثالث صفة صريحة، صفة صريحة وهو صلة أل كما سيأتي النص فيه. إذن وجملة أو شبهها الذي وصل به، الذي وصل به واشترطه فيما سبق وكل يلزم بعده صلة، هذا أمران في الجملة، إما جملة اسمية جملة على الإطلاق، وإما أن يكون شبه الجملة، وشبه الجملة هذا يدخل تحته ثلاثة أشياء، الظرف المكاني والجار المجرور التامان والصفة الصريحة. والجملة المراد بها القول المركب، لأنها أعم من الكلام، إذ لا يشترط فيها الإفادة بخلاف الكلام، كذلك كل كلام جملة، صحيح أو العكس؟ ما العلاقة بينهما؟ العموم الخصوص المطلق، كل جملة كلام ولا عكس، كل كلام جملة ولا عكس، نعم كل كلام جملة، فيصدق على كل كلام وجد فيه تركيب الإسناد والإفادة أنه جملة، وتنفرد الجملة بالتركيب الإسنادي ولا يشترط فيها الإفادة فهي أعم. إن قام زيد نقول هذا جملة، قام زيد هذا جملة وكلام، إذن ينفرد الأعم الجملة بفرض لا يصدق عليه أنه كلام، وأما الكلام فلا ينفرد عن الجملة بشيء البتة، بشيء البتة. وكذلك بين الكلم والجملة عموم خصوص، عموم خصوص وجهي أو مطلق، بين الكلم والجملة هل يشترط فيهما الإفادة؟ لا يشترط فيهما الإفادة. المركب الإسنادي في الكلم سواء أفاد أم لا، والجملة كذلك مركب إسنادي أفاد أم لا. إذن اجتمع، ما الفرق بينهما؟ أن الكلم يشترط فيه العدد 3 فصاعدة، وأما الجملة فلا يشترط، فلا يشترط. إذن أيهما أعم؟ الجملة، الجملة أعم لأنها تصدق على الكلم وزيادة، وإذا كان كذلك هذا الشأن العام، تصدق على الكلم إن قام زيد قمت هذا كلم وجملة، ها؟ وقام زيد هذا جملة وليس بكلم، إذن صدق على فرد لا يصدق عليه العام. وجملة أو شبهها الذي وصل، يعني الذي وصل به إما أن يكون جملة وإما أن يكون شبه جملة. ويشترط في الجار والمجرور أن يكونا تامين، يكونا تامين. والمراد بالتام ما يفهم عند ذكره متعلقه العام، وكذا الخاص، وكذا الخاص، لأن متعلق الجار والمجرور إما أن يكون عاما والمراد به الكون والاستقرار والثبوت، وهذا واجب الحذف كما سيأتي في باب الخبر. وأخبروا بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر، كائن هذا نقول خبر وهو متعلق الجار والمجرور سواء وقع خبرا أو وقع جملة للصلة، حينئذ يكون عاما فيجب حذفه. وأما إذا كان خاصا يعني لا يصح أن يقال زيد كائن في الدار، زيد ثابت مستقر في الدار، لا يصح أن يصرح بهذا الخبر بل يجب حذفه، وهذا يكون محل وفاق. وأما إذا كان المتعلق خاصا كالسفر والنوم ونحو ذلك من الأحداث المتعينة، حينئذ إن دلت قرينة عليه جاز حذفه وإلا فلا يجوز. ها؟ زيد سيسافر اليوم وعمر غدا، زيد سيسافر اليوم، اليوم هذا ظرف متعلق بماذا؟ بسافر أو سيسافر، حينئذ نقول هذا متعلق خاص، متعلق خاص. وعمر غدا يعني وعمر سيسافر غدا، غدا هذا متعلق بمحذوف، عمر مبتدا وغدا هذا متعلق بمحذوف خبر، ما نوعه؟ خاص. هل يجوز حذفه؟ نقول للقرينة الموجودة في السابق الجملة السابقة دليل على هذا المحذوف، حينئذ يجوز حذفه. لكن اليوم زيد اليوم وعمر غدا هكذا ابتداء ما يدري، زيد اليوم وعمر غدا أظن بيموت اليوم هذا وعمر غدا هذا سيسافر اليوم وهذا غدا ما يدري، لكن إذا قال زيد سينكح اليوم وعمر غدا يعرف أن المراد به النكاح والسفر. حينئذ القاعدة في مثل هذا أن يقال الجار والمجرور والظرف إذا كان تامين ينظر فيهما إلى المتعلق، لأنه كما سيأتي في محل لابد من متعلق يتعلق بهما، إن كان كونا أو استقرارا عاما أو ثبوتا ونحو ذلك وجب حذفه باتفاق النحات، وأما إن كان خاصا كالسفر والحدث ونحو ذلك حينئذ ينظر فيه، إن دلت قرينة عليه وجب إن دلت قرينة عليه جاز حذفه وإلا وجب ذكره، لا يجوز حذفه البتة. كما ذكرنا زيد اليوم وعمر غدا، نقول اليوم هذا منصوب بعامل محذوف، ما هو هذا؟ لا يمكن تعيينه بمثل هذا التركيب، وعمر غدا مثله، حينئذ لابد من ذكرهما. إذا وقع الظرف والجار مجرور صلة للموصول، جاء الذي عندك وجاء الذي في الدار، حينئذ نقول كل من عندك وفي الدار متعلقان بمحذوف واجب الحذف، وواجب أن يكون فعلا في مثل هذا الموضع كما سيأتي في محله. فحينئذ يكون التقدير جاء الذي استقر عندك وجاء الذي استقر في الدار. إن لم يفد حينئذ لا يسمى جارا ومجرورا تاما. لو جاء الذي وقال جاء الذي اليوم، جاء الذي اليوم، جاء الذي بك، هذا لا يفهم منه، لكن إذا قيل جاء الذي عندك فهمت من هذا اللفظ عندك المتعلق المحذوف العام وهو كائن أو استقر، وأما جاء الذي بك لا يفهم واثق بك أو عدو لك إلى آخره، نقول هذا لا يفهم، حينئذ لا يصح أن يقع جارا ومجرورا لفظ من الظرف أو الجار المجرور ولا يكون تاما، والفرق بين التام والناقص هو ما ذكرناه. إذن المراد بالتام ما يفهم عند ذكره متعلقه العام، وكذا الخاص إذا دلت عليه قرينة، وإذا لم تدل عليه قرينة وجب ذكره ولا يجوز حذفه. والناقص ما لا يفهم عند ذكره متعلقه الخاص، لا يفهم عند ذكره متعلقه الخاص لعدم القرينة عليه، والرابط هنا في التام موجود لكونهما متعلقين بفعل مسند إلى ضمير موصول تقديره الذي استقر عندك. حينئذ يرد السؤال قول ابن مالك على ضمير لائق مشتملة، وقلنا جملة أو شبهها يعني يشمل الظرف والجار المجرور. حينئذ إذا قيل جاء الذي عندك، عندك قلنا هذه صلة الموصول، ابن مالك يقول على ضمير لائق، أين الضمير؟ أين الضمير؟ الضمير المستتر الرابط، الضمير المستتر في المتعلق، لأن المتعلق هنا يتعين أن يكون جملة ولا يجوز أن يقدر اسم فاعل. حينئذ تقول جاء الذي استقر عندك، استقر هذا فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الذي، إذن صار هو الرابط. إذن الذي أسند إليه المتعلق ضمير المستتر وهو الفاعل هو الرابط بين جملة الصلة والموصول. تقديره الذي استقر عندك والذي استقر في الدال، فمن هنا أشبه الجملة لأنهما يعطيان معناهما. أشبه الجملة لماذا؟ ابن مالك عبر قال أو شبهها يعني شبه الجملة. من أين جاء الشبه؟ نقول في اللفظ هو اسم عندك، لكن في المعنى مع اعتبار التقدير هو جملة فعلية، فأشبه الجملة في اللفظ فحسب، وأما في المعنى فلا، حيث أعطي معنى الجملة الفعلية. وجملة أو شبهها الذي وصل به يعني الموصول كمن عندي الذي ابنه كفل، كمن عندي يعني الذي عندي، ابنه الذي ابنه كفل، مثل لي النوعين العام والخاص، كمن عندي نقول هذا عام أو خاص، موصول عام أو خاص، الذي عندي كمن عندي هذا مشترك أو خاص، هذا جي مشترك، من قلنا ومن وما وأل تساوي ما ذكر، فهي من قبيل المشترك. الذي ابنه كفن، الذي هذا خاص، كمن عندي، كمن عندي، عندي ظرف تام متعلق بمحذوف، كمن استقر عندي، استقر عندي، هذا مثال لشبه الجملة، وهو قدم وأخر، ذكر الجملة أولا ثم ذكر شبه الجملة ثم مثل للثاني على حد قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت، حينئذ بدأ بالمتأخر وهو نوع من أنواع البلاغة. كمن عندي، عندي هذا ظرف تام، الذي ابنه كفل هذا جملة، ابنه مبتدأ وكفل الجملة خبر، والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من إعراب صلة الموصول. وهذه الجملة يشترط فيها ثلاثة شروط تأتينا إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.